يطلق هذا عمل لأنه ترزق يطلب الله يعني إذا غاب صح؟ وأمس نقول له فين؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إسحاق الشيرازي رحمه الله وقر له ولشيخنا وللسامعين باب السواك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين باب السواك أو باب السواك فكأنه لا يزال داخل الشقة أو داخل العمارة داخل العمارة فيفتح الآن شقة بباب وإذا أراد أن يدخل بعد ذلك في غرفة ولا في ذا فيقول فصل غرفة النوم ولا المطبخ ولا الوايدة أراد أن يدخل بعد ذلك في دولاب أو شيء يقول فرع أو تتمة أو تذنيب أو شيء فالسواك من الأقسام الطهارة ومن أبواب الطهارة تحت يندرج تحت كتاب الطهارة ولا شك. ساك يسوك واستاك استاك يقول ساك فمه واستاك بدون ذكر الفم وجمعه سوك ومساويك ترفع تصلح مساويك بده محاسنك مساويك ايوه فيقول هو إدارة عود أو شيء خشن رطب في الأسنان لإزالة ما علق بها من أوساخ. والسواك يعتريه الأحكام كما قلنا مرارا وتكرارا فقد يكون وقد يكون وقد يكون قد يكون واجبا وقد يكون مندوب وقد يكون سنة وعلى أي حال هو سنة ولا يرتقي إلى الوجوب إلا لأمر خارجي. ولم يقل أحد بوجوبه إلا إسحاق والله أعلم وبعضهم ضعف أو داود وإسحاق بعضهم ضعف هذه الروايات عنه لأنه واضح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم يعني فلم يأمرهم واضح الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ولا قال قد أكثرت عليكم بالسواك وكان يشو صفاه وكان إذا دخل أو خرج من البيت يشو صفاه وكان أيضا يستعمل السواك في كل أحيانه في عند الخروج من البيت وعند الدخول إلى البيت وعند قراءة القرآن وعند القيام من النوم وعند أيوة فيستحب في أكثر من 5 مواطن. نعم اقرأ. قال السواك سنة سنة لا يرقى إلى أن يكون غير سنة. نعم أقل ما فيه. نعم لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم. مطهرة يعني كأنه إناء. المطهرة هي الإناء الشيء اللي يطهر به فهو إناء يتطهر به. نعم وهي مغضبة للشيطان ولا شك. أقذر مكان في جسم الإنسان الأطباء يقولون الفم لأنه يعلق فيه جميع الفضلات ثم بعد ذلك من طول الأزم وطول الكلام وطول الصمت يتولد عنه روائح كريهة من كثرة ما علقت هذه الجراثيم وهذه الميكروبات في الفم فإنها تولد روائح كريهة. نعم قال ويستحب في 3 أحوال. ويستحب في 3 أحوال عند الصلاة وعند الوضوء. أيوة أحدها عند القيام للصلاة. عند القيام إلى الصلاة كان إذا قام إلى الصلاة شاصفه. ايوه قام للصلاه. ها قام في المسجد ولا في البيت؟ لا قام الى الصلاه يعني القيام قد يكون ذاهبا اليها ليس شرطا يكون في المسجد. ولذلك الفقهاء يقولون انه ازاله قلح ازاله وسخ ازاله قدر فكيف تزيله في المسجد؟ لا ينبغي ان يزال في المسجد الا يكون عندك منديل او انك اصلا لا تعاف شيئا فتزدرد كل شيء بس ما ان تزدرد هذا الشيء. والشافعية يقولون أيضا لكن يقولون أنه يكون عندك منديل وعندك شيء ترميه وعنده صلاة صحيح لك. أكل إيش هو؟ هو السنه ثم قالوا يستحب في ثلاث احوال. ايوه، ويعني يستحب تفريع للسنه على ان السنه بمعنى الاستحباب. لا لا، بمعنى الاستحباب المقصود هنا، هنا التلفظ العام وليس المصطلح الخاص. يسن يعني ويسن في طلع في ثلاثه مواطن، هو بشكل عام سنه ثم يستحب في متى؟ في مواطن واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. نعم ايوه، عند الصلاه لا شك، لانه سيكلم الله سبحانه وتعالى ولا شك، فلا بد ان يطهر فمه لانه سيكون مع الله سبحانه وتعالى، فلا بد ان يكون نظيفا الفم. سيجري ايوه سيجري الان كلام الله او كلام الله فيه، فلا بد ان يكون طاهرا. طيب لو استدل بعموم هذا الحديث على السواك في المسجد، اذا كان المسجد ليس مفروشا، ليس مفروشا، كان يكون حصباء فيبصق على يساره ويضع. نعم، اما اذا كان ولا على يد حال، الشافعي عندهم انه يتمضمض ثم حتى المضمضه يتمضمض ثم يزدرد، يكون قد ادى السنه. ما يسوي لك لما روت عائشه رضي الله عنها. ايوه، عائشه رضي الله عنها من كبار الصحابه، من الذين رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم واكثروا، لكن ليس كأبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة كان زعيم أهل الصفة الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم، فروى أكثر من 5000 أو قرابة 5000 حديث، 4674 تقريبا. أيوة اقرأ، يعني قرابة 5000 حديث، ومن روى عنه أكثر، قالوا أكثر من 800 شخص اللي رووا عنه، أكثر الصحابة رواية. نعم اقرأ. قال صلاة بسواك خير من 70 صلاة غير سواك. هذا ضعيف، لكن لا شك أن الصلاة بالسواك خير من الصلاة بغير سواك، لأنه يناجي الله سبحانه وتعالى، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسواك في هذا الوقت، وكونه يصلي بغير سواك يكون تارك لسنة. ولا شك أن الصلاة إذا تركت منها سنة أنه قد لا تقبل، وقد يتأخر النصر وهو في الجهاد بسبب ترك السواك، كما بين ذلك في بعض المواطن عمر رضي الله عنه لما تأخر عنهم الفتح قال انظروا ماذا، فنظروا أنهم لا يستخدمون السواك في في في في بعض، كانوا يقصرون في استخدام السواك فاستخدموه فانتصروا. ايوه هذا وثابت قالوا في بعض السير. نعم لا شك ان الصلاه بالسواك خير من الصلاه بغير سواك، لكن في هذا المعنى 70 صلاه هذا الحديث ضعيف، لكنهم يعملون بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. نعم البكتيريا والميكروبات في الفم هذه تبقى الى النجاسه ام لا؟ لا نعم. الثاني عند اصفرار الاسنان، والثاني عند اصفرار الاسنان مثل يشرب شاهي مثلي، انا مدمن على الشاهي الحليب مثلا هذا والعدني، ولذلك كل ما بيضت ساني رجعت صفرة من جديد. ايوه، او يستخدم شيء او ياكل شيء او. اما بالنسبه لاهل تعزي ابتداء، وان كان هذا قد نجا منهم بعيد اصلا من جبل صبر، ان اصلا اسانهم صفر اصلا كذا خلقه، لانه الماء نفسه يؤثر على ايوه يؤثر على السنه فتجدها كلهم صفر، فاذا وجدت شخص سنونه كلها صفراء اعلم انه من تعز من جماعتنا يعني. ولذلك ما حاولت ابين البسطات حتى وجدت ان لبستها تلبيس ثم صفرت من جديد. ها ايوه العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ايضا من الصحابه الكبار، وهو اسلم في مكه، وقالوا انه كان عينا للرسول صلى الله عليه وسلم، وامره الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقاء هناك حتى كان ينقل له امور الكفار وما يحدث منهم شيء، فلو تزيلوا كان يذكر من ضمن في الآية لو تزيلوا، يعني لو أحدهم كان العباس رضي الله عنه أنه كان هناك في مكة، وقالوا أنه أسلم وكان عين للرسول صلى الله عليه وسلم، وأثناء الهجرة هو الذي مسك على الأنصار وقال تدرون ماذا ستبايعون، أيوة وهو الذي أخذ العهد منهم، لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة معروف العباس سواء السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا بثلاث سنوات ثلاثين أو ثلاث سنوات. نعم أيوة. قال لا استاكوا يعني يعني يعني استعملوا السواك لا تدخلوا علي قلح، يعني الإنسان إذا أكل عجين أو أكل طحينية أو أكل شيء يخرج والبياض بجوار الأسانم بجوار كذا، الناس إذا رأوه قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإن كان يعمل به في فضائل الأعمال. ها قالوا الثالث عند تغير الفم، قالوا هذا رواه ابن العباس صحيح صحيح ايوه. الثاني الموقع الثالث الموطن الثالث اذا اراد ان يستاك ان يستاك عند تغير الفم، ولا شك اذا طال منه السكوت او طال في النوم او في كثرة الكلام ايضا كثرة الحديث فانه يستاك، لانه يحصل تغير يحصل تفاعلات كيماوية في الفم فيتغير الفم. نعم من طول الصمت ومن طول ليش ومن كثرة الكلام. نعم وذلك قد يكون من النوم، النوم ايوه من كثرة الازم. نعم قد يكون بالازم، ازم طول السكوت يعني، وهو ترك الاكل طول السكوت او ترك الاكل. نعم وقد يكون باكل شيء يتغير به الفم ايوه، قد يكون مثلا ياكل ثوم او او او او كراث او السواك يزيل هذا يعني. يزيل لا شك لانه في الفم الرائحة التي في الجوف انت لست مكلف بها، ولذلك الصائم رائحته من الجوف ليس من الفم. يعني لو اكل بصل واستاك يروح مسكي. اذا اكل بصل والحقه بعسل فيذهب ولا شيء عليه. يزيل الرائحة حتى من الجوف. العسل مجرب. او ياكل نعناع. عرفت النعناع حق الشاي؟ كله. كله. فانا اكل بصل كل خميس. اكل حتى الثمالة لان لا اخرج، لكن حتى لو خرجت للصلاة قريب الفجر او الفجر وحتى بعد العشاء احيانا اكل النعناع هذا فتذهب جميع الروائح. ما ادري بجانبي ما ادري ايش يقول، ما ادري بجانبي ما ادري ما ادري ماذا يقول. واذكر انني قبل ثلاثة ايام او اربعة ايام اكلت فاكثرت بصل وانا ناسي، لانه احب البصل اذا رأيت البصل لا اتمالك نفسي، ساكل بالبصل كل الموجود ساكله. هذا لا لا هذا ايوه اكلته ايوه، ثم جئت هنا وكنت حريص بعد ذلك كان معي نعناع حريص، لكن حريص انني لا اتهم. الله المستعان. اقرا. رجعت اصلي في البيت. يلا. لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم يشوف صفاه بالسواك. ايوه هذا قالوا من اوهام الـ الـ الـ الشيرازي عليه من الله ابي بالرحمه والرضوان، هذا ليس هذا ليس من روايه عائشه وانما هو من روايه حذيفه بن اليمان، قالوا هذا من روايه حذيفه بن اليمان، لكن الاجدر ان ترويه عائشه لانه من ادرى بالرسول صلى الله عليه وسلم حين يقوم، حذيفه ولا عائشه. فكأنه أخذه عن عائشة، احتمال أنه يكون أخذه عن عائشة أو إحدى زوجاته أو شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول أنه إذا قمت استكت. أو تكون رواية في أصول المندرج. أيوة ف المندرج. طيب يلا اقرأ. أيوة. قال رحمه الله وإنما استاك لأن النائم ينطبق قبره ويتغير. نعم. هذا المعنى موجود في كل ما يتغير من الفم. صح. وجب أن يستحب لنا السواك، السواك ولا يكره إلا في حالة واحدة. كيف وجب هذه؟ وجب أن يستحب لنا السواك. كيف وجب أن يستحب؟ يعني ضرورة. لا يمكن أن يكون سنة يعني واجب أو لا يرتقي إلا أن يكون سنة فقط. لزمة من هذا أن يكون هذا حب لنا كل تغير. يلا. قال ولا يكره إلا في حالة واحدة وهو للصائم بعد الزوال لما روى أبو هريرة. الصائم اختلف العلماء في الصائم فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصائم لا يستاك لأنه مطالب بإبقاء الخلوف، وخلوف بالصائم يزول بالسواك، والصحيح أنه لا يزول بالسواك، يبقى الخلوف لو موجود، خلوف الصائم موجود ولا يزول، وإنما هو من الآثار التي تحدث فيها من التخلص من الشحوم الموجودة أثناء الصيام. فإن الإنسان إذا تعود أن يأكل في اليوم 3 مرات أو 4 مرات مثلا، فإذا صام فإن الوقت الذي اعتاد فيه أن يأكل تطلب المعدة، تطلب الأكل، فإن لم تجد فإنها تأخذ من المخزون. لازم، أنت تعودت الآن أن تأكل الصبح والظهر والليل، تعودت هذا الكلام، فإذا جاء رمضان وأردت أن ترتاح المعدة قليلا، هي ما ترتاح، هي تأخذ حقها، تأخذ حقها، لكن الجسم هو الذي يرتاح من الأشياء المخزونة الموجودة. فإذا جاء وقت الظهر وهي ما وجد الأكل، فإنها تبحث عن ما كان مخزونا من الجسم. هذا الآن المخزون يحصل له انفجارات قوية جدا، يحصل له تفجيرات، وكيف تطلع الروائح وتصعد الأبخرة، فيتغير الفم من المعدة وليس من الفم. أما من الفم فإنه مطالب به حتى وإن كان صائما، فينظر فيه إن كان قبل الزوال أو بعد الزوال. أما إذا كان بعد الزوال فقالوا هو مطالب بأن يبقي هذه الرائحة حتى يزول الإيش، حتى تغرب الشمس أو يفطر، على خلاف، والصواب أنه حتى يفطر. ولذلك بعضهم يكره أن يتمضمض قبل أن يفطر ويشرب، حتى يكون هذه الروائح التي هي عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. إذا كان الشهيد يبعث يوم القيامة ريحته ريحة مسك، الدم هذا أطيب من ريح المسك، هذا أطيب من ريح المسك. اختلفوا على وجهين، هل المقصود فيه في الدنيا أم في الآخرة؟ فبعض الأحاديث تبين أنها في الآخرة، وهذا الذي اختاره ابن عبد السلام، وبعض الأحاديث تبين أنها في الدنيا وفي الآخرة، وهذا الذي اختاره الرافعي. وحدثت معركة حامل وطيس، واشتد الخطب، وذكروا فيه الأدلة، واستدل الرافع بأدلة قوية جدا من المقصود فيها أيضا في الدنيا والآخرة، لأن ابن عبد السلام استدل أنها عند الله، ذلك يكون يوم القيامة، وهذا قال تستدل بأنها تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، أيوة بلفظ عند الله يوم القيامة. والثاني لكن الرافع استدل بأحاديث تبين أيضا أنها في الدنيا وفي الآخرة. جزاك الله خير. خبر ما تبغى؟ خضر هذا يبغى، كان خضر هذا يبغى شاي. ايوه هو سيشرب، هو ومهدي. جزاكم الله خير، الله يفتح عليك. ايوه خبيه لا ياخذ مهدي. ايوه يلا اقرا، ماذا تبحث؟ لا خلوف، لا خلوف بضم الخاء، لا بضم الخاء، خلوف، ايوه بالضم، نعم لا بالضم، ايوه خلوف فبالصائم، لا خلوف، ها صحيح، هذا كلام صحيح، نعم المصدر يعني حكى عن الفارسي، لكن هذا ضعف. الصواب ان الضم، ايوه اقرا، لكن ما في قبول ايضا. طيب اقرا، قال الخلوف الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يقطع ذلك ووجب ان يكره. استدل المالك الشافعيه والحنابله بهذا، فقالوا لا يقطع ما اراده الله سبحانه وتعالى، واما المالكيه فقالوا لا يزال ولا بد ان يستخدم. نعم ما غير موجود، يلا وبعدين مجلس شوي ويمشي. الكرسي موجود، لا هذا الكرسي موجود، ايوه تمام، تركته فتره من الفترات، كنت اسوي هكذا حتى استد استوى هذا، حصل ضغط على الايوه الربلات هذه، هاي كذا ممتاز، جزاك الله خيرا. واضح الباقي واضح. الشيء. ايوه. قال ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيبة. قولها. ايوه اطيب. اطيب عند الله من ريح المشهود بالطيب. اطيب عند الله من ريح المشهود بالطيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه. فينبغي ان يبقيها ولا يزيلها. قالوا هكذا. لكن اختار المزني من اصحابنا عدم الكراهة. ووجه عندنا قوي ولعل المؤلف ايضا اختاره. لا الشارح الامام النووي كانه اختاره. ما موجود عندكم؟ لا ايوه كان ايوه لا يكره. يمكن في مكان اخر. اقرا. قال ولانه اثر عباده مشهود له بالطيب فكره اذا لم يكن. ها؟ اسم الشافعي. اها. فكره ازالته كدم الشهداء. ايوه دم الشهيد لا يزال مع انه عندهم الدم نجس لكنه يغسل ولكنه يكفى بغير غسل. ويبقى هكذا فلا يزيل هذا الدم لأنه يبعث يوم القيامة والجرح يثعب دما والرائحة رائحة المسك. فكذلك هذا الصائم يأتي يوم وقت الغروب والرائحة رائحة مسك فلا يزيلها أبدا لأنه مطالب بإبقائها يقول. لكن بعضهم يقول هذا عند الله سبحانه وتعالى. وأما البشر فلا يتحملون ذلك. البشر لا يتحملون ذلك وقد يتأذى به من بجواره. إذا كانت رائحته كريهة فقد لا يستطيع التحمل من بجواره خاصة إذا كانت من الفم ومن المعدة ومن كل مكان. فقد رأينا شخص صلى ثم حاول أن يكتب أنفاسه حتى سقط مغشيا عليه من الشم يعني. أي ما استطاع ما استطاع. أيوة خاصة إذا كان بعد صلاة الفجر يخرج الإنسان سريع ما يستاك فيؤذي المسلمين ويؤذي الجيران. وهذا خطأ. قال والمستحب أن يستاك عرضا. يستاك عرضا وهذا هو الاستواك ليس طولا. هذا الطول يؤذي اللثة وإنما عرضا هكذا بهذه الطريقة يكون بشكل دائري أيضا بشكل دائري حتى يزيل ليش ما علق بالأسنان. عرضا يعني عرض الأسنان. أي ما يكون ما يكون طول ما يكون طول الأسنان حتى لا يؤذي اللثة هكذا هكذا إنما يكون هكذا هكذا عرضا وهكذا طولا فيستك هكذا. لكن الأولى أن يكون بشكل دائري. الأولى عرضا يعني عرض الفم. عرض الفم هذا الفم طوله هكذا عرض الفم. لا عرضا يعني عرضا بالنسبة للأسنان. بالنسبة للأسنان هو قال هكذا. وقيل قولان من معنى قولي. أيوة. قال وقيل على عرض الفم. قيل على عرض الفم لو أنت عندك يعني هذا أضعف عرض الفم. لا هي عرض السنة السنة وليس الفم. الصحيح كما قلت لك عرضا هكذا لا هكذا يعني هكذا. أيوة. طيب الذي يقول هكذا لا هذا يؤذي اللثة. هل هو في قول أم في قولين؟ تقول تصعد ضعيف يعني. أيوة. أي لا بأس. لكن هذا غير صحيح لأنه هذا يؤذي اللثة وأيضا إزالة القرح الأطباء والفقهاء يقولون بشكل دائري يكون من جهة العرض. قال صاحب الحوض يضيق السواك قال يستحب ان يستك عرضا في ظاهر الاسنان وباطلها ويمر السواك. لا لسه اذا استعرض السواك على اطراف اسنانه والتراسيل خلاص عرض الاسنان يعني هكذا. قال هذا فوق يا شيخ فلو خالف استك طولا حصل السواك وان خالف المقدار. أيوة هذا هو هذا هو قالوا هذا اللي ذكرناه هذا هو كذا هذا هو هذا كذا هذا كذا عرض. شوف هذا كرب. شوف انتبه هذا الآن خليك معي. هذا العرض الآن بالجهة سواء كنا من الفم أو من السنة هذا العرض وهذا الطول. قال الغزالي ايش قال الغزالي؟ إلا إمام الحرمين عرضا وطولا فإن اقتصر فعرضا. أين إمام الغزالي؟ إمام الحرمين الغزالي؟ إلا نعم وهذا هو المثل الذي قطع به الاصحاب في الطريقتين الا امام الحرمين والغزالي فانهما قال يستحق عرضا وكونا فان اختصر فعرضا. شفت؟ هذا الذي قاله هو الخلاف ليس في كيفيه ممتاز. هذا الذي قاله الشذوذ مردود. ليش ما الشذوذ مردود؟ الذي قاله ليش؟ قال عرضا وطولا لكن لا يستطيع فإن أراد أن يقتصر فعرضا ممتاز. ليش شاذ؟ هو يقول شاذ من حيث النقد المذهب لا لأنه حينما يقول لك وهو واهن ليس واهن يعني يضعفه. أحيانا تجد مثلا يختار صاحب البيان وقالوا في وجه كذا قالوا وذكر صاحب البيان وهو ليس بشيء ليس بشيء يعني كلام الإمام باب الخير وإنما هو في المذهب هو نفسه قد قال باب الخير أصلا ضعيف يعني هو نفسه قد قال ضعيف أصلا مفهوم؟ فبعضهم كثير يقول الإمام النووي شد على باب الخير يقول مرة شد عليه وهو واه وهو كذا وقال لهم لا الدنيا سلامت. اللسان طول يا شيخ اللسان ما ما ما ما ينصح باللسان ما ينصح باللسان ما ينصح الاستياك باللسان يتعود على الاصابع وهنا شيخ الاطباء يمنعون ذلك خاصه البروش هذا الموجود البروش هذا يؤذي اللسان يؤذي لان يؤذي هذا اللسان لكن هذا يؤذي اللسان البروش اما اللسان السواك ممكن السواك ممكن يكون رطب وكذا ممكن حديث عائشه وهو يشتكي على لسانه صحيح شهر انه روح اللسان كلما تعود على السواك يمسك الاوساخ ما يمسك شيء يلا اقرا المبلغ افضل شيء اللسان ايوه اقرا على اراد شيء على عرض اللسان وهو ان يبتلي مال الصدر ايوه انا الصدر من الجانب الايمن ايوه حتى ينتهي الجانب الايسر أوكي. مال الاذن ايوه وقيل على عرض الفم خلاص وقيل على عرض الفم كذا يعني قال لقوله صلى الله عليه وسلم استاقوا عرضا وادهنوا ربا واكتحلوا ايوه اذا استاقوا ها ايش؟ الحديث موضوع ولا ضعيف؟ البيهقي رواه البيهقي هذا رواه كانه الحاكم قال انه ضعيف لكن من رواه اصلا؟ ايوه هذا الحديث ضعيف غير معروف غير ضعيف انا ما اجد له اصلا قال ابن الصلاح لم اجد له اصلا ولا ذكرا في شيء من كتب الحديث لكن هذا اللفظ يعني بهذا اللفظ اما الاكتحال موجود وغبا موجود انما يقصد ايوه انما يقصد هذا اللي هو بهذا الطريقه وبهذا اللفظ فقط شوف لما ياتي احيانا الحديث في ناس كثير يتمسك باماكن واهيه في احاديث المراه ويريد ان ينتسب للمراه وان الاحاديث ضعيفه كلها التي ذكرت المراه وانها كذا وانها كذا فياتي بالفاظ موضوعه حديث موضوعه فيقول وقد ضعفها الالباني وقال انه موضوع في مكان كذا وقال كذا ويذكر الاحاديث كلها بهذا اللفظ او بهذا اللفظ موضوع او ضعيف لكن في الفاظ اخرى قويه وصحيحه فينبغي الانتباه لهذا نعم لانه كثير من الادباء ومن يريد ان يساوي المراه بالرجل يذكر هذه الاشياء اقرا قال والمستحب الا يستك بعود رطب لا يقطع العود هذا العود لا يستك بعود رطب لا يقلع لابد ان يكون قلع ولذلك اختلفوا هل تكفي الاصبع او لا تكفي سياتي معك جزاك الله خير ايوه فهل هذه يعني تكفي ولا تكفي؟ لا خلاص لا لا نعم قال والمستحب الا يستاك بعود الرطب لا يقلع ايوه لانه ما اتى بالمقصود ولا بيابس يجرح اللثه اي هذا يؤذي نفسه حرام ما يجوز بل يستاك بعود بين عودين الاراك عود الاراك هذا يعني ما اردت اراك ولكن اردت اراك وما اردت سواك ولكن اردت سواك والسواك والاراك هذا كله باليمن موجود بل في المناطق اللي جالس فيها الاخ في طور الباعه هذا كله سواك قال لي واحد قبا بدوي عمري كربي قال لي السواك قلت له شو قال لينا من اليمن صحيح يا تاتي المناطق اللي عندكم احنا جايز بالسياره يبيعوها كذا على طول بال بال ارتفع سعر 5 ريال بس بسرعة العودة ذاك أخضر اللي فوق ولذا اقرأ قال وبأي شيء يستاهل مما يقلع القلح ويزيل التغير كالخرق الخشنة أي شيء اها شوف يجوز يعني ما ما ما ما ما يقف على الظاهر فقط وانما ينظر الى المعنى ينظر الى المعنى فكل ما يزيل هذا الاشياء وهذه التي تعلق الاوساخ والاقذار والدراثيم والقلح وكذا كل هذا يزيله وخرقاء وبعوده باي شيء ليس شرطا لكن افضل شيء ان يكون بعود الاراك ثم بالزيتون عود الزيتون ايضا نفسه اه شجر الدم الاخوين ايضا ما اعرف لا ولا الا اعرفها لكن ما اعرف العود ولا احكم على غايب لا احكم على غايب لا احكم على غايب والبشم والله ما اعرفه البشم قريب للعنشب قريب للعنشب كبير هذاك اللي منها ربعونه على الشام مرة واحد جاب هنا بس ما التفت لي. شيخنا لكن اصابة السنة محصورة في الاعراق. يلا. ما قالت الاعراق لم يصب السنة؟ بكل شيء حتى بخرقة اذا كان يصب السنة نعم. بكل شيء يزيل القلح يصب حتى لو كان بخرقة. لكن هذا يقال انه الاكل. اقرا. قال لانه يحصل به المقصود. بس. وان امر اصبعه على اسناني لم يجزئه. استمعوا لا هم يقولوا لا يجزئ اذا كان لانها متصله يحتاج الى شيء منفصل يحتاجون الى شيء منفصل فالسواك هنا الان كلمه مطهره يعني اداه للتطهير اداه للتطهير فلا بد ان يكون شيء منفصل اما الاصبع فقالوا الا ان يكون باصبع غيره والاصبع احيانا قد تكون رطبة ولا تفعل شيء كالعود اللين وقد تكون خشنة فتجرع اللثة أيوة أيوة أما إن كانت خشنة أي لكن لا في هناك وجه أنه يصح الصحيح أنه يصح إذا كانت خشنة إذا كانت هذه الأصبع خشنة مثل بعض الناس أنا لما أكون في القرية وأقلب حجار وتحمل حجار تبقي اليد مثل لو لطب واحد ممكن يخرج الدم على طول. قال لأنه لا يسمى سواك. بس لأنه شيء يريد شيء منفصل. هو كيف يقول؟ قال فاصبعه. ها؟ أمر اصبعه. أيوه. لو كان اصبع غيره ما في مشكلة إذا كانت خشنة وفي اصبعه غيره ثم بعد ذلك يقول أنه لا يسمى سواك. أيوه لأنه يسمى سواك باصبعه. أيوه استعمال. لأن ما قالوا مطهرة يعني يعني يعني أداة للتطهير. وهذه ليست أداة. لا كلامه أن إصبع غير يسمى سواك. أيوة. يقول أي شيء منفصل هو سواك. تذكروا هذا أيضا، ذكروا هذا في الشروع. ستجد هذا في المنهاج. أو في شروع المنهاج. قال فصل ويستحب أن يقلم الأبقار. ها؟ الفرشة؟ الفرشة تقوم مقام السواك وقد تقوم قد تكون أيضا أولى منه وأفضل منه لكنها لا تحافظ على لمعة الأسنان انتبه انتبه الحديث الجاري ممنوع السواك هذا سنة الفرشة قد تقوم مقام السواك وأفضل بإزالة ما علق بالفم لكنها تخرش الاسنان وتبهد وتذهب لمعان الاسنان في الاسنان لمعه هذه الفرشاه تزيلها والسواك يخليها تلمع كانها طريه نديه لا يزيلها ابدا لكن لو انه استعمل الفرشاه اتى بالمقصود هناك اماكن ما يدخل هناك اماكن الفرشاه ما تدخل هناك اماكن والسواك نفس الكلام هذه الشعيره تقل منها قد يمص صحيح. السواك، السواك لو وضعته بس فقط في أماكن كده في الأخاديد فإنه يمتص الجراثيم البعيدة ويأخذها، ثبت هذا علميا. وكذلك دواء للحلق، القشرة حقه دواء أيضا للثة والحلق. أيوة، وأيضا له له فوائد كثيرة يعني يقوي كل شيء. خلي الناس يستعملوا. قال قال قال البطاعة كان الناس كلهم يحرقوا اللحى لما قالوا الحوث الطويل ايوه يكثر من الجماع وكذا، الناس كلهم اطلقوا لحاهم، قالوا البطاعة اخذوها علينا وهم قالوا كذا عشان يطلقوا لحاهم. ما ادري. قال ويستحب ان يقلم الاظفار. ايش يستحب؟ قد يجب الاظفار هذه بالاسبوع على الاقل مره، لا تزيد على الـ على الـ على الـ على البلال. ايوه ايوه الانمله هذه لا تزيد، لانها يختلط داخلها جميع الجراثيم والاوساخ والاقذار، اذا ذهبت تغسل بعد ذلك يدخل هنا الاشياء تعلق من اماكن بعيده، وبعدين تسلم كذا على نفسك وبعدين تسلم على الاخرين وتوزعها على الاخرين كلهم. حياكم الله حياكم الله حياكم الله. ما هذا الشخص اللي عنده اظافر كبيره لا تسلموا عليه، قل له روح ما ادري ايش سويت انت الان، وزعت انا كل شيء. ايوه، فهذا ينبغي ان ايش ان يقلم اظافره، لانه قد يعلق ايضا اوساخ واقذار لا ترتفع، لانه ما تحت الظفر عضو ظاهر يجب غسله اصلا، ما تحت الظفر عضو ظاهر يجب غسله، وهذا اذا استتر بالماء او استتر بالاوساخ والتراب او بالعجين او بغيره فانه لا يصل اليه الماء. هذا هو الرجل مش لسه الا لكن احيانا قد يضطر ويحتاج الى ايش؟ الى ان يقوي ايضا الاظافر اذا في يوم الله الله او في شيء او كذا، كما قال الامام احمد انه قد يجب ترك الاظافر. ايوه في مواطن لو انه للقتال او لشيء اذا حصل شيء في بعض الاماكن ايوه قد تحتاج اليه. من الموظفين حق الجوالات شغلتهم مصحتهم خلي شغلتهم تطفال. لانه دائما يخرج هذه ويخرج هذه ويطسطس. شيخ من تركها وتعاهدها بالتنظيف يوميا بشكل يعني دقيق. شبه بالنساء فقط. هي اقرا. بس هذا يا شيخ اذا كان العضو ظاهر مش ما يجيبه قلم الاظفار، قد يستحق قلم. ايوه يستحق المظفر لانه ما نوجب عليه، لانه يستطيع ان يغسل ما تحته. يذهب ويخرب ويغسل ويوجب عليه ان يغسل كل شيء، سياتي في باب الوضوء ويتكلم انه يغسل ويجري الماء في الاعضاء الظاهره ومنهم تحت الظفر. جميع قال يغتفر ها؟ يصل عادة الماء يصل خلاص اذا وصل خلاص، لكن احيانا لما تاتي انت تاخذ عجين او تاخذ شيء ثم يمتلئ هذه الاماكن، اين يصل؟ اصحاب الدهان اصحاب كذا اصحاب الاعمال المكانيك كله اسود، يده كله اسود. ها؟ ابن تيمية قال قال ابن تيمية اغتفر. جزاك الله خير. اقرا. الله يجزيك خير. اقرا. قال استورد ها؟ ويغسل البراج. هذا شيخ الاسلام الانصاري. شيخ الاسلام قال العراوي. لا شيخ الاسلام معروف من شيخ الاسلام، لا تعمل ولا تستورد. رجاء. ويغسل في واحد قال لك كتاب في من لقب شيخ الاسلام. حجة الإسلام ما فيش إلا واحد. حجة الإسلام ما فيش. حجة الإسلام؟ حجة الإسلام؟ ما فيش إلا واحد. وقيل هو زين الدين. ها؟ وقيل لقبه زين الدين. منو؟ هذا هو زين الدين وحجة الإسلام. اقرأ. قال ويغسل البراجم. هذه البراجم. شوف شوف شوف شوف. الان هذا ايوه الان هذه يستتر تحتها يعني قد لا يصل اليها الماء. الماء فيه زياده زي الان خلاص غطى واضح ما يصل الماء الى الظاهر. انا اشدني. لا انت امسك يعني ها لك شيبه يعني. هذا يقش الحاله ويقص الشارب. سمي الشارب لانه يشرب معه. لماذا يستحب البراج؟ قص البراج يعني يستحب لا لا لا لا يجب غسله واضح. لكن هو الآن يقول استحب بعد الوجوب بعد الغسل بعد الوضوء يعني أيوة استحب أن يتعاهد الأماكن تعب أن يخلل الأصابع ويتعاهد الأماكن أيوة اقرأ والثاني إيش قص الشارب قص الشارب بحيث لا يصل بحيث يرى الشفة يرى الشفة واضح ويجوز جزه خلافا لمن للمالكية وغيرهم وهو مطهرة أيضا لأن الإنسان إذا امتخطها وأخرج هذه القاذورات يعلق بها أصلا يعلق بها ثم إذا أراد أن يشرب شرب معه وأثناء الشرب يعود إلى الإناء إذا قمت الآن بالكاسة شوف هكذا شوف انتبه كل ما هو عالق هنا عاد إلى الفم لما الآن هذا المكان لو جلس يومين تجده المنتن لأنه من هذا اللعاب ومن هذا الأوساخ وصل إليه لو بقي اصلا لليوم الثاني في هذا المكان الا ان يكون في ثلاجه او شيء البريزر ممكن والا فانه على مباشره العطيه يتغير اذا بقى فهر ساعه بس 24 ساعه مستخدم بالكاس يتغير يعني انت صب ماء وضعه شهر لا يتغير لكن استعمله ثم عوده هذا اللعاب اللي عاد جراثيم اوساخ هي بكتيريا نافعه لكن لما تصير ترجع الى مكان الى غير محلها تصير ضاره فهمت هذا؟ ينتفى الإبط لأن البكتيريا هوائية في هذا المكان ما ينفي فيها الحرق زيل زيل تف تف يقوي البصر يقوي النظر يقوي كل مكان كل شيء شيل زيل الإبط وخلي كذا قالوا الاستحداد للرجل والنتف في الإبط يقوي كل شيء والمرأة تنتف هنا يقوي افضل من الاستحداد. قال ما اعجبه الرجال. ويحلق في ماده معه. لا هم يعرفوا. شيخ لكن هذا الشارب الان مقياس للرجوله في بعض الدول. قبل النواة كان يمر ايوه زاد الرسوم يعني قولوا لسه سطر واحد سطر كمل السطر كمل السطر قال ويحلق العانق ايوه خلاص واضح هذه الاماكن وهذه الاماكن المغابن هذه اوساخ ما الله به عليم لابد بالاسبوع على الاقل مره واحده تستعمل فيه اولا الماء ثم الصابون ثم الشامبو ثم تستعمل بعد ذلك الملح ثم الليمون هذه في الاسبوع مره واحده على الاقل مرتين تستعمل الصابون يوميا يوميا تستعمل الصابون اثناء قضاء الحاجه وثلاث مرات بالاسبوع لازم تستعمل الملح والا فان الروائح بعد ذلك تجلس جنب انت ما تشعر انت قد تعودت عليها فترى الطيب ينبعث منك لكن من بجوارك لا اله الا الله محمد رسول الله يرى انه الان ما ادري اين دخل في مقبره او ما ادري اين راح فلما تستخدم هذه الاشياء ما يطلع منك ان شاء الله الا طيب لا يستخدمها دائما لانه هناك بكتيريا مطلوب بقاؤها لان انا كنت اقول انه يوميا استعمل هذا الشيء فضحك علي بعض الاطباء يعني في البيت قالوا لا تقول هذا الكلام لان في بكتيريا مطلوب بقاؤها لو زيلت ممكن يصاب بمرض لو أزيلت يصاب بمرض فهذا الآن كدفاع للجلد. قال لما روى عمار بن ياسر الجمع يعني ايوه اقراها لما روى عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره عشرة المضمضه وهو ادخال الفم الماء في الفم ثم اخراجه والاستنشاق وهو ادخال الماء في الانف والاستنثار اخراجه والسواك وهو ادخال العود او شيء لازاله القلع ارضا وقص الشارب وهو ما على الشفة وتقليم الأظافر معروف وغسل البراجم اللي هي هذه فوق الأصابع ونتف الإرث وهو ما تحت اليد اليمنى واليسرى والانتضاح في الماء هذا الذي يعمله بعض الزيدية وبعض المالكية في الوسوساء انتضاح ايوه والختان واجب وليس سنة لأنه إزالة قلفة الأقلف الذي يعلق فيها البول والنجاسات. أيوة. والاستحداد. والاستحداد هو إزالة حلق الشعر الذي في الآنة. قال ويجب ويجب الختان بقوله عز وجل ويجب يعني تبع ملة إبراهيم حنيفة. صح. وروي أن إبراهيم عليه السلام اختتن بقدوم. عرف القدوم؟ عرف القدوم إيش هو؟ ايش هو عرفته؟ زي الفاس يدخل العود من هنا وقد كده ايوه الفاس عرض شوف كيف الرجوله يعني ما يسهل بم عادي لا لا قدوم معروف قال قدوم لو لم يكن واجبا لما كشفت له العوره ايوه شوف هذا قوي قوي جدا لانه ما يطلب وجوبه بعض العلماء والشافعي يطلب وجوبه قالوا ما تكشف العوره وهو حرام لمندوب لان كشف العوره محرم فلما كشفت له العوره دل على وجوبه دل على وجوبه صحيح كشف المصلحه راجحه كالعلاج المصلحه راجحه واجب صار واجب خلاص وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لا ادخال الماء في الفم فقط وادارته فيه لا بعد ذلك اما ان يمجه او يزدرده أليس الشطر ها؟ كيف تسوي لما تقف هذه؟ ايش؟ لا من فوق لا من فوق لا تعال